يعني يقصر في الصلاة، وإذا كان نيته بقاء هنا شهرا أو شهرين خلاص يتم مقيم. نعم يتم في السنن ويستطيع صيام مقيم. مقيم ماذا يفعل المقيم؟ كل كل السلام عليكم السلام. خلاص هو معكم يا الشيخ المؤلف الشيخ محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.